بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الدين العظيم، والله سبحانه وتعالى تفضل علينا بنعم كثيرة في هذا الدين. فما إن ينتهي موسم من موسم الخير إلا ويعقبه موسم آخر. انتهى موسم رمضان وبدأت بعده أشهر الحج، شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. وانتهت أشهر الحج ولازلنا في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فنحن مقبلون على شهر عظيم، وهو شهر محرم. ومن فضله أن الله سبحانه وتعالى نسبه إليه تشريفا لهذا الشهر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. رمضان لم يسمى شهر الله، وذو الحجة لم يسمى شهر الله، ما سمي شهر الله إلا المحرم. فهذا يدل على فضل هذا الشهر وفضل صيامه، وأنه يستحب صيام شهر محرم كاملا. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب صيام شهر محرم كاملا. من لم يستطع فيكثر فيه من الصوم، يصوم فيه الاثنين والخميس، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم ثلاثة أيام من هذا الشهر، يصوم ما تيسر له في هذه الأيام، يصوم أيام إجازته ونحو ذلك. وإن فاته الصيام في هذا الشهر فلا يفوته صيام اليوم العاشر، فصيام اليوم العاشر يكفر سنة ماضية. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، يعني السنة القادمة. يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، طبعا من الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من فضل الله، أن التائب من الذنب يمحو الله ذنبه ويبدل السيئة إلى حسنة. ففضل الله سبحانه وتعالى عظيم علينا نحن المسلمين، فعلينا أن نستغل مثل هذه المواسم الفاضلة ونجتهد في هذه الدنيا في عبادة الله عز وجل. فما هي إلا أيام قليلة ويقال فلان مات وتطوى صحيفة أعماله، تطوى صحيفة أعماله، وينتهي وقت العمل ويبدأ وقت الجزاء. فما دام أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه الأيام، أنعم علينا بنعمة الصحة، أنعم علينا بنعمة الأمن، أنعم علينا بنعمة المسكن، بنعمة المركب، بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعم أن نستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. من شكر الله على هذه النعم أولا أن نستغل هذه النعم في طاعة الله عز وجل، ثانيا أن نكثر من حمد الله وشكره بألسنتنا، ثالثا أن نعتقد أن هذه النعم من الله وحده، فمن عمل بهذه الأمور الثلاثة فقد شكر نعمة الله ووعده الله سبحانه وتعالى بالزيادة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تعتقد بقلبك أن أي نعمة فيك وعندك فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكثر من شكر الله سبحانه وتعالى بلسانك. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. تكثر من الحمد والشكر بلسانك، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تستخدم هذه النعم في طاعة الله. أنعم عليك بنعمة البصر، تستغل هذه النعمة في طاعة الله، ما تنظر إلى المحرم. أنعم الله عليك بنعمة الكلام، تستغل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل وفي ذكره وفي تلاوة القرآن، ما تستعمل هذه النعمة في غيبة الناس وسبهم ونحو ذلك. أنعم الله عليك بنعمة المشي ونعمة القدمين وحرم منها كثيرون، فمن شكر الله أن تستغل هذه النعمة في المشي إلى المساجد وإلى ما أباح الله، ولا تمشي إلى محرم ونحو ذلك من النعم. تعتقد بقلبك أن هذه النعمة من الله، تكثر من الشكر والحمد باللسان، وتستعمل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الشاكرين الذاكرين. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين، ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق وزراءهم ومستشاريهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات، إنك قريب مجيب الدعوات. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.